السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن موضوع إخراج الزكاة. يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه عند نهاية الحول وعند وجوبها في زكاة الحبوب ونحوها مما لا يشترط له الحول، وعند طلب الساعي لها فيما يأخذه سعاة الإمام. ودليل الوجوب ما يدل عليه الأمر المطلق من الفورية، وقول الله تعالى في المعشرات من الحبوب ونحوها: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن مفلح في كتابه الفروع: لا يجوز لمن لزمته الزكاة تأخير إخراجها عنه مع القدرة على ذلك، نص عليه الإمام أحمد، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، بناء على أن الأمر المطلق للفور، ولأنها للفور بطلب الساعي، فكذا بطلب الله تعالى في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وكعين مغصوبة. قال صاحب المحرر: بل أولى، ولئلا يختل المقصود من شرع الزكاة. ولهذا قاله الشافعية مع أن الأمر عندهم ليس للفور. وكذا قال الشيخ وغيره: لو لم يكن الأمر للفور قلنا به هنا. انتهى كلام مؤلف الفروع. ويجوز تأخير الزكاة في الحالات التالية: أن يكون التأخير قليلا لأن الحاجة تدعو إليه ولا يفوت المقصود، وقياسا على جواز الخروج من الفريضة إلى النافلة مع اتساع الوقت. ثانيا: أن يؤخرها لمن حاجته أشد. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله: لا أحب تأخيرها إلا ألا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم. ثالثا: أن يؤخر بعضها لحاجة أهلها، كمن يؤخر شيئا من زكاته ليدفعها للفقراء في شدة البرد، أو في وقت الأزمات، أو الأعياد، أو بداية العام الدراسي، ونحو ذلك مما يعرف فيه شدة حال الفقير. وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه يجوز لصاحب المال أن يعطي قريبه كل شهر شيئا من الزكاة. وعدم إخراج الزكاة من أسباب هلاك الأموال ومحق بركتها، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل من القوم: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله هل عليه شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. ومن منع الزكاة جحدا لوجوبها وعرف أنها من أركان الإسلام وأصر كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤخذ منه الزكاة وجوبا لأنها حق الفقراء، لأنها حق الفقراء ومن ذكرهم الله معهم في الآية، واستتابه الإمام أو نائبه 3 أيام، وقيل 3 مرات، فإن تاب وإلا قتل مرتدا كافرا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن منع الزكاة بخلا غير جاحد لوجوبها أخذها منه الإمام، قهرا وعزره بسجن أو جلد أو غرامة مالية. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مانع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والمسلم مؤتمن على زكاته، يقبل قوله في إخراجها وفي نقص نصابها، ولا يحلف على ذلك، ويجب عليه طاعة ولي الأمر فيما ينظمه في ذلك. وأداء الزكاة عبادة يشترط لها النية، كما يشترط لغيرها من العبادات كالصلاة والحج وغيرها. وينبغي أن تقارن النية الأداء إذا أداها بنفسه، فإن عزلها عن ماله فأداها غيره من ذلك المال، أو أداها ولم يستحضر النية عند أدائها كفت نيته عند عزلها. ويجتهد في البحث عن مستحقيها ويفرقها بنفسه، وهذا عكس ما نراه عند كثير من الناس، فإنهم لا يجتهدون في البحث عن مستحق الزكاة، ولا يعتبرون الاجتهاد في ذلك عبادة، بل يدفعونها لأقرب شخص يرونه أو يدعي أنه من أهلها. والفقهاء رحمهم الله يقولون: ويجتهد في البحث عن مستحقها ويفرقها بنفسه إن لم يأخذها منه الإمام. فإن لم يجتهد ودفعها إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا فقد قصر في هذه العبادة. وهل تجزئه تلك وتسقط عنه الواجب؟ قولان للعلماء: الأول أنها لا تجزئه، لأنه لا يعذر بالجهل مع وضوح الأمر، ولأنها دين في ذمته دفع لغير مستحقه فيضمنه. والقول الثاني أنه يعذر، لأن الظن يقوم مقام العلم، والظن المبني على الاجتهاد يقوم مقام العلم. أما الظن الذي لا ينبني على اجتهاد فإنما هو مجرد توهم، ولا يسمى ظنا في لغة العرب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان قويان فسألاه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين قويين، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معن بن يزيد حين أخذ زكاة والده ممن وضعها عنده في المسجد ليفرقها على الفقراء، فجاءه ولد المزكي فأعطاه يظنه فقيرا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما منع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن تكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر. ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه. والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. انتهى. ومن علم حاجة آخذ الزكاة كره إعلامه بأنها زكاة لما في ذلك من إيذائه. يعني إذا عرف المسلم أن آخذ الزكاة فقيرا لا يقول له هذه زكاة. قال الإمام أحمد: لما يبكته؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه. ويسن إظهار الزكاة لما في ذلك من نفي تهمة البخل بها، وليقتدي به غيره، ويسن أن يفرقها بنفسه إلا إن دفعها لجمعيات البر التي تدرس أحوال الفقراء وتعرف حاجاتهم لما في ذلك من التنظيم وتعميم الخير. ويسن أن يفرح المسلم إذا أدى زكاته ويحمد ربه على ذلك ويدعو بما رواه ابن ماجة في سننه: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويدعو آخذها لصاحبها بالبركة والمغفرة. والأفضل إخراج زكاة المال في فقراء بلده، ويجوز نقلها لمصلحة شرعية، ومتى طلب الإمام الزكاة وجب دفعها إليه. ويجوز تعجيل الزكاة سنة أو سنتين إذا ظهرت المصلحة في ذلك، لما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس سنتين، رواه أبو عبيد في الأموال. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.